بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 41 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا يزال الكلام في كلام الله سبحانه وتعالى والكلام عن القرآن وأنه كلام الله حقا. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، كما قاله أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. إذا قلنا كلام الله في صدور العلماء وطلبة العلم فهذه حقيقة، وإذا قلنا أن المسلمون يقرؤون كلام الله بألسنتهم فهذه حقيقة، وإذا قلنا كلام الله مكتوب في المصاحف فهذه حقيقة، لكن يعني يختلف شيء من المعنى باختلاف الاعتبارات. وسيذكر الشارح رحمه الله هذا، لكن قبل هذا يعني تذكر هنا مسألة مراتب الوجود. فيقول أهل العلم: مراتب الوجود 4: الوجود العيني، والوجود العلمي، والوجود اللفظي اللساني، والوجود الرسمي البناني. وجود عيني، ووجود علمي، ووجود لفظي، ووجود رسمي. يعني الآن مثلا الشمس والقمر موجودات أولا قبل أن نعلم نحن، هذا وجود عيني. الوجود العيني يعني وجود الموجودات في نفسها، وجود الموجودات في نفسها، فهذا يسمى الوجود العيني. طيب، ثم إذا علمنا نحن هذا بأذهاننا وقلوبنا سمي هذا الوجود العلمي. علمنا بوجود الشمس والقمر هذا وجود علمي ذهني، فنقول الشمس والقمر موجودتان في أذهاننا وفي قلوبنا وفي أنفسنا. هل معنى ذات الشمس والقمر أو علم ذلك؟ علم ذلك موجود في ماذا؟ في أذهاننا وقلوبنا. فإذا قلنا مثلا تلفظت أنا الشمس القمر فيسمى هذا الوجود اللفظي اللساني، الوجود اللفظي اللساني. فيصلح أن تقول الشمس في لسانه، الشمس في لسانه يعني تلفظ بها، ليس معنى أن ذات الشمس في اللسان. طيب، ثم إذا كتبت في هذا الكتاب الشمس والقمر فيصلح أن تقول الشمس في الكتاب، القمر في الكتاب، يعني ذكرهما، تعني ذكرهما. واضح؟ إذن الوجود 4 مراتب: وجود عيني، ووجود علمي ذهني، ووجود لفظي لساني، ووجود رسمي بناني. هذه مراتب الوجود. فالوجود العيني هو وجود الموجودات في أنفسها، علمنا به أو لم نعلم، هذا الوجود العيني. فإذا علمنا فيقال هذا الوجود العلمي، فإذا تلفظنا بذلك قيل هذا الوجود اللفظي اللساني، فإذا كتبنا قيل هذا الوجود الكتابي أو الخطي أو الرسمي أو البناني. واضح؟ طيب، الآن إذا قلنا نحن كلام الله محفوظ في الصدور، هذه حقيقة، كلام الله محفوظ في الصدور. فنحن مثلا من حفظ منا كلام الله سبحانه وتعالى، فكلام الله في صدره حقيقة، كلام الله في صدر حقيقة، أي باعتبار الصدر، باعتبار الحفظ. ثم إذا قلنا كلام الله مقروء بالألسنة، هو كلام الله أيضا، هو كلام الله. لا يصلح مثلا في الشمس والقمر إذا قلت الشمس أن تقول لا تقول الشمس في لسانه، لا يصلح هذا لغة ولا عرفا ولا شرع، ما يصلح هذا الكلام أن ينتقد. أعني، واضح؟ ففعلا الشمس في لساني، الشمس في كتابي، الشمس في السماء، الشمس في قلبي، أي علمي بها. واضح؟ فإذا قلنا كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، كل هذا حقيقة، لكن بتعدد الاعتبارات. قال وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي. إذا قلنا المكتوب في المصحف كلام الله هذه حقيقة. وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي. فمثلا لو قرأنا لو أخذنا المصحف نقول هذا المصحف فيه كلام الله، هذا المصحف فيه خط فلان، مثلا هذا الذي يكتب عثمان طه مثلا، نقول هذا فيه خط عثمان طه حقيقة، حقيقة فيه كلام الله، حقيقة فيه كلام الله حقيقة. لكن تتعدد الاعتبارات. قال وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، هذا الوجود الرسمي البياني. وإذا قيل فيه مداد قد كتب به، طيب فيه مداد قد كتب به، المداد موجود عينا ولا إيش؟ هنا عينا، إذن هذا الوجود العيني، المداد موجود فيه عينا، واضح؟ يعني عين المداد موجود، لكن عين الشمس التي مكتوبة في المصحف مثلا خلق الشمس والقمر أو الشمس والقمر بحسبان، هل عين الشمس موجودة فيه؟ لا، يعني وجود رسمي بناني. طيب قال وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي. وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك، الفين هي فين ظرفية، لكن معنى فين يختلف من موضع إلى آخر، معنى فين معنى الظرفية. فإذا قلت مثلا محمد في المسجد، محمد في المسجد فمعنى ذاته في المسجد، وإذا قلت محمد في الجدار يعني اسمه، أي أنه مكتوب في الجدار لأن ذاته قد علقت إلا إذا علق، واضح؟ فالآن فيه السماوات والأرض أي فيه ذكرهما، فيه ذكر السماوات والأرض، لكن لما نقول فيه المداد أي عين المداد، عين المداد. قال وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان للكاتب. إذا قلنا فيه خط فلان هل معنى الصفة صفة الخط أصلا يعني انحلت من فلان وذهبت في المصحف؟ لا، ليس كذلك. وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله، فيه كلام الله هذا وجود لفظي لساني، فنحن نتلفظ إذا قرأنا قرأنا كلام الله. قال ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح المجلد الثالث صفحة 91 حرف فين التي يسميها النحاة ظرفا يستعمل في كل موضع بالمعنى المناسب لذلك الموضع، إلى أن قال صفحة 93 لا ريب أن كلام المتكلم يقال إنه قائم به، كلام المتكلم قائم به، ويقال مع ذلك إنه مكتوب في القرطاس. كلام المتكلم هل معنى الصفة انحلت إلى القرطاس؟ لا. قال رحمه الله وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، من لم يهتدي له فهو ضال أيضا. القراءة قد يراد بها فعل القارئ وقد يراد بها المقروء، فالمقروء هو كلام الله حقيقة، والقراءة فعل القارئ فهي مخلوقة، فهي مخلوقة. ولهذا قلنا في الدرس الماضي كان الإمام أحمد وكذلك غيره من الأئمة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق يقولون الكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ، أو الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، وهو في كل ذلك حقيقة، هذا صوت فلان حقيقة وهو يقرأ كلام الله حقيقة. هذا الكلام لماذا يذكر أهل العلم؟ لأنه سيأتي أن الأشاعرة مثلا يقولون قولنا عما نقرأ إنه كلام الله هذا مجاز، هذا مجاز يقولون، وسيأتي سيقول الكلام المجاز يجوز نفيه على ما يأتي إن شاء الله قريبا. طيب قال ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلا الله باطل من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة وهذا خط فلان حقيقة وهذا كل شيء حقيقة يعني قوله ألا كل شيء هذا كل شيء حقيقة وهذا حبر حقيقة ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى واضح أو لا؟ الآن قوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل إذا قلنا فيه كل شيء هذا الكلام المكتوب هنا فيه كل شيء هل معنى الوجود العيني كل شيء موجود هنا داخل لا إنما الوجود الكتابي الرسمي ذكر هنا يصلح أن نقول ماذا الذكر يعني أنه ذكر فيه الوجود الذكر أي أنه ذكر فيه كل شيء أي كتب هناك قال والقرآن في الأصل مصدر هذا تنبيه مهم من الشارح رحمه الله أغلب كلامه هنا مأخوذ من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الثاني عشر المجلد الثاني عشر من مجموع الفتاوى أكثره في الكلام عن القرآن وأنه كلام الله والرد على المخالفين فأكثر كلام الشارح في هذا الموضع مأخوذ من هناك لكن ليس من موضع واحد يأخذ منه أسطرا من هنا وأسطرا من هنا ثم رتبها في هذا الموضع قال والقرآن في الأصل مصدر فتارة يذكر ويراد به القراءة وسيأتي وتارة يذكر ويراد به المقروء وعلى هذا مثلا لو أردت أن تفصل في قول القائل هل القرآن مخلوق تستطيع أن تفصل بهذا الاعتبار انتبه نعم نقول ماذا تريد بقولك القرآن تريد القراءة أو المقروء إن أردت بالقراءة لفظ القارئ يعني صوت القارئ وأفعال القارئ بالحركات هذه هذا مخلوق ولا أحد يقول أصلا بأنه ليس بمخلوق وإن أردتم إن أردت بذلك أن المخلوق هو المقروء فهذا غلط هذا كلام الله سبحانه وتعالى قال والقرآن في الأصل مصدر فتارة يذكر ويراد به القراءة طبعا عند أن تذكر هذه المسألة للناس لا تقول فيه تفصيله القرآن مخلوق أو لا لكن يعني بين طلبة العلم من أجل أن تفهم هذه المسألة قال فتارة يذكر ويراد به القراءة قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني قراءة الفجر فالقرآن هنا القراءة وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم أي زينوا قراءتكم بأصواتكم والحديث حديث البراء بن عازب وجاء عن أبي هريرة ما أدري ذكر هنا عن أبي هريرة لكن هو عن البراء وعن أبي هريرة في صحيح المسند نعم ذكر أنه أيضا عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن عائشة طيب وتارة يذكر ويراد به المقروء قال تعالى فإذا قرأت القرآن ليس المراد فإذا قرأت القراءة يعني أي قراءة فإذا قرأت القرآن هذا المقروء فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف الحديث متفق عليه عن عمر بن الخطاب وجاء عن غيره أيضا خارج الصحيح إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظ ورسم انتبه لهذا الكلام هو يعني شرح لما سبق فالحقائق لها وجود عيني قلنا ما معنى الوجود العيني وجود الأشياء بأنفسها بأعينها وجودك أنت في الخارج هذا يسمى وجودا عينيا وذهني في الذهن في النفس أي العلم هذا يسمى أيضا بعضهم يسميه الوجود العلمي ولفظ التلفظ اللساني الوجود اللساني أن يتلفظ به باللسان ورسمي وهذا بالكتابة ويسمى أيضا الوجود البناني الرسمي الكتابي البناني ثم قال ولكن الأعيان الأعيان كالشمس والقمر وزيد وعمر هؤلاء تعلم ثم تذكر ثم تكتب، ولكن الأعيان يعني التي قد وجدت هي أولا وجدت ثم طيب تعلم بعد ذلك، هي كانت موجودة ثم تعلم ثم تذكر باللسان ثم تكتب. الشمس وجدت قبل أن نعلم نحن، ثم إذن هذا وجود عيني ثم علمنا بذلك. ثم لو قلت الشمس هذا وجود لفظي، ثم لو كتبت هذا وجود كتابي، هذا واضح. قال فكتابتها أي الأعيان في المصحف هي المرتبة الرابعة. كتابتها أي كتابة إيش؟ الأعيان كالشمس والقمر والجمال والأشجار والبحر وغير ذلك، كتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة. لماذا؟ هذا كلام مهم، هذا كلام من أهم المهمات في الرد على الأشاعرة والماتريدية ومن قال بقولهم كما سنبينه. لماذا الكلام ليس بينه وبين المصحف واسطة؟ لأن الكلام هو المرتبة الثالثة. الآن نحن قلنا أربع مراتب: عيني، علمي، بعدها لفظي. طيب اللفظي هو الكلام، لفظي وبعدين كتابي. إذن الكلام نفسه هو الذي يكتب. الآن أنا لو أقول أنت لو كتبت الشمس، طيب الشمس هذه أولا وجدت، أولا وجدت ثم علمت بها ثم تلفظت بذلك فقلت لك الشمس ثم أنت كتبتها. إذن كم بين الكتابة وبين أصل يعني وبين المرتبة الأولى للأعيان؟ ثلاث. هي أولا قد وجدت ثم علمنا فتلفظنا فكتبنا، واضح؟ لكن لو أقول لك أنا أكتب علي، كم بين لفظي أنا وبين أن تكتب؟ كم مراتب؟ ما يوجد مرتبة. تلفظي بعده ماذا؟ مباشرة أقول لك أنا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا كتبت الآن؟ كلامي، كتبت كلامي، مفهوم هذا؟ أنت الآن كتبت كلامي، ما نقول الكلام كان شيئا ثم حصل له شيء ثم، فكتبت كلامي مباشرة. إذن المكتوب إيش هو؟ الكلام. المكتوب هو الكلام. علق هنا، علق عند قوله وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة. تقول لأن الكلام هو المرتبة الثالثة، والرسم المرتبة الرابعة. وهذا رد على القائلين بأن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله. واضح هذا؟ الآن الذين يقولون بأن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله، الأشاعرة وكلابية ومن قال بقولهم، جعلوا بين الكلام وبين الكتابة مراتب. هذا لا وجود له عند العقلاء، هذا لا وجود له عند العقلاء، فيقولون هذا عبارة عن كلام الله. ما الداعي لأن تقول عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله؟ فهذا خطأ. فنقول الكلام نفسه هو الذي يكتب، لأن الكلام هو المرتبة الثالثة. طبعا هم اشتبه عليهم ماذا؟ يعني يظنون أنك إذا قلت كلام الله أي نفس الصفة انتقلت إلى المصحف. لا، هذا لا يقول به قائل. أنا إذا قلت لك أكتب كلامي أنا وأنا مخلوق، هل معنى أن صفة الكلام حقي، صفة الكلام انتقلت صارت هنا، الكلام يعني ذهب من ذاتي وانتقل هنا؟ لا. لكن مع ذلك ما يصلح أن أقول هذا تعبير عن الكلام. أقول هذا هو الكلام، هذا الذي كتب هو الكلام، وهذا الذي تلفظ به فلان هو الكلام، فهو حقيقة. واضح هذا؟ طيب. قال وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. ثم هنا نقطة، المفروض نقطة عندنا، عمل فاصلة، المفروض نقطة ثم سيبدأ بكلام جديد. طيب، يعني اصبروا علينا، هذا الموضع هو من المواضع التي تحتاج إلى شيء من التركيز، يعني الكلام عن القرآن بشكل عام. وإلا أصل عقيدة المسلمين سهلة، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هو صفة من صفاته. قال: والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. ذكر نبه في الحاشية عندنا أن هذه لوح محفوظ، ليست من قول الشارع، ليست من كلام المؤلف، الله أعلم من زاد من النساخ، قد ضرب عليها في النسخ الخطية. هذا الكلام ما المراد به؟ انتبه معي. الأشاعرة يجعلون ثبوت القرآن في المصاحف مثل ثبوت الله فيها، ثبوت كلام الله في المصاحف مثل ثبوت اسم الله فيها. الآن نحن إذا قلنا الله في المصحف، إيش معنى الله في المصحف؟ ذكره، اسمه في المصحف، هل نقصد الذات؟ لا. فهم يقولون: فكذلك إذا قلنا كلام الله في المصحف يعني اسم كلام الله، عبارة عن كلام الله، تمام. فهو ثم يشبهون ببعض هذه الآيات، مثل قوله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. وإنه لفي زبر الأولين، هل معنى القرآن كله في زبر الأولين؟ القرآن كله في صحف موسى مثلا؟ إذن موسى أوتي على هذا التوراة وأوتي القرآن، لكن ذكر القرآن، واضح، ذكر القرآن، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في زبر الأولين. فالشارح يقول، وهم من كلام شيخ الإسلام أيضا هذا: الفرق بين كونه في زبر الأولين، هذا واحد، وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن، سيشرح هذا، فقوله عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم. فلما نقول محمد في التوراة، محمد في التوراة، هل معنى ذات محمد؟ لا. قال: إذ القرآن أنزله الله على محمد، لم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف، مع أن الزبر هي بمعنى الصحف من حيث المعنى الإجمالي، زبر يعني صحف كتب، لكن لو جئت إلى أصل المعنى اللغوي يريد أن يقول هنا، انظر إلى دقة التعبير في القرآن، لم يقل وإنه لفي صحف، قال وإنه لفي زبر. لماذا؟ قال: ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله وإنه لفي زبر الأولين، أي مزبور الأولين، يعني وإنه لمذكور هناك فيما زبر عندهم، وإنه لمذكور، يعني يقول هذا اللفظ يجعلك تفهم أنه ليس المراد كل القرآن موجود هناك، إنما تفهم أنه ذكر في كتبهم هذه. قال: ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله: الذي يجدونه مكتوبا عندهم، فهي مثل وإنه لفي زبر، تلك عن القرآن وهذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور والطور وكتاب مسطور في رق منشور. لما يقسم الله بالقرآن ويذكر أنه في رق، في كتاب منشور، هل معنى ذكر القرآن فقط أو القرآن نفسه كتب؟ القرآن نفسه، إذن هذا رد عليه. قال: بخلاف قوله في رق منشور أو لوح محفوظ أو كتاب مكنون، فهذا يختلف، لا نقول ذكر القرآن أو اسم القرآن في لوح محفوظ، لا، ها نحن نجد القرآن، القرآن في اللوح ليس فقط ذكره، واضح. لماذا بين هذا؟ قال: لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق، يعني هذه مسألة لغوية أو نحوية. لا شك أن الظرف والجار والمجرور لا بد أن يتعلقا بشيء، قوله هنا الظرف، المراد في هذا الموضع الجار والمجرور، هم يتسامحون فيسمون الجار والمجرور ظرفا، يسمون الجار والمجرور ظرفا. فمعلوم أن الظرف والجار والمجرور لابد أن يتعلق بشيء. فإذا قلت لك زيد في الدار، أي كائن في الدار، مستقر في الدار، موجود في الدار، حاصل في الدار ونحو ذلك، ففي الدار لابد أن تتعلق بشيء. وإذا قلت زيد قائم فوق السطح، فوق متعلق بإيش؟ بقائم، قد ذكرت أصلا ما يتعلق به. طيب الشاهد أن الظرف والجار والمجرور لابد أن يتعلق بشيء. إذا لم يكن هذا موجودا، إذا لم يكن هذا الشيء الذي يتعلق به موجودا، فالأصل أننا نقدره كونا عاما. الأصل أننا نقدره كونا عاما، قال مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك. قلنا إذا قلت زيد في الدار، في الدار متعلق بشيء محذوف، هذا المحذوف نقدره كونا عاما، لابد من ذلك، هذا الأصل. فإن أردت أن أقدر شيئا خاصا لابد أن تكون هناك قرينة تدل عليه، وإلا لم يصح. لو أقول لك زيد في المسجد فتقول ما شاء الله هيا نذهب نزوره، أقول لا لا، أنا أقصد قتل، زيد قتل في المسجد، مع أني لم أقل قتل، قلت زيد في المسجد. طيب كيف تقول زيد في المسجد؟ يعني لأنك عربي، أول ما أقول زيد في المسجد ما تفهم إلا الكون العام، أي موجود كائن مستقر. فإذا أردت الشيء الخاص مثل قتل لابد أن أصرح به، أو يكون هناك في السياق ما يدل عليك أن تقول لي أين قتل زيد، فأقول أنا في المسجد، فأقول في أي قتل في المسجد. إذن الشاهد الأصل أنه يقدر للظرف والجار والمجرور كون عام، فإن أريد شيء خاص فلا بد أن يكون هناك في اللفظ ما يدل عليه، ما يدل عليه أن يكون هناك، يعني قرينة، يعني قد تكون قرينة لفظية وقد تكون حالية. طيب فالآن هنا وإنه لفي زبر الأولين، وإنه لفي زبر الأولين، كان الأصل أن نقدر أنه كون عام، كنا سنقدر أنه أي موجود كله، موجود كله في زبر الأولين، لكن هل يصلح هذا التقدير؟ لا يصلح، لأنه خلاف ما نعلم جميعا ويعلمون حتى هم هؤلاء الذين يناقشون في هذه المسألة، من أن القرآن لم يكن في التوراة، القرآن كله لم يكن في التوراة أو في الإنجيل. فإذا لابد أن يقدر شيء خاص، وهو إنه لمذكور في زبر الأولين، واضح هذا؟ بخلاف قولنا في رق منشور، أي هو كائن موجود مستقر على الأصل، على الأصل، واضح؟ ها؟ كذلك في لوح محفوظ، كتاب مكنون، نعم مثل هذه، مفهوم هذا؟ عن التفسير العام القرينة أننا نعلم جميعا أن القرآن إنما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينزل على موسى ولا على عيسى. لو جعلنا المعنى وإنه لموجود بكامله في زبر الأولين، معناه أن موسى أوتي التوراة والقرآن، وعيسى أوتي الإنجيل والقرآن، هل هذا يقول به مسلم؟ ما يقول به حتى اليهود والنصارى، ما يقولون به، واضح؟ نعم. فالشاهد أننا لابد أن نقدر شيئا خاصا، ولهذا قال قبلها فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم. لماذا قال إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غير أصل؟ هذه هي القرينة التي جعلتنا نقول بأنه كون خاص، يقدر شيئا خاصا، واضح هذا؟ طيب، والمقصود من هذا كله الرد على هؤلاء الذين يشبهون فيقولون لا يصلح أن نقول كلام الله في القرآن، وإنما نقول اسمه ذكره، مثل ما نقول محمد في القرآن، محمد ليس حقيقة محمد في القرآن بل ذكره، نقول ذكره حقيقة في القرآن، ذكره حقيقة، لكن ذاته نعم ليست في القرآن، واضح هذا؟ نعم نعم. قال رحمه الله والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، مثل ما قلنا فيه، مثل ما مر فيه قبل قليل في القرآن. القرآن قلنا قد يراد به المقروء وقد يراد به القراءة، كذلك الكتاب قد يراد به الكتابة وقد يراد به المكتوب، الشيء المكتوب. فإذن هو من الألفاظ التي فيها إجمال صارت، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن القراءة والتلاوة والكتابة واللفظ والقرآن الأصل أنها مصادر، لكن قد يراد بها نفس المصدر وقد يراد اسم المفعول. ذكر هذا في مجموع الفتاوى 12 صفحات 74. قال: والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، أي في الكتاب. كتابة الكلام هي كتابة نفس الكلام، لكن كتابة الأعيان ما نقول الأعيان انتقلت إلى داخل الكتاب كما قلنا قبل، لأن بين الأعيان وبين الكتابة مراتب، وليس بين الكلام وبين الكتابة مراتب. قال: فإن تلك إنما يكتب ذكرها، أي الأعيان، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. إذن هذه أشياء تحتاج إلى تدبر منا حتى تفهم. اللهم استعان. قال: وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه. هذه حقيقة كلام الله، ما يسمع منه، كما سمعه جبريل مثلا، وسمعه موسى، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، أو من المبلغ عنه. فجبريل إذا بلغ عن الله هو بلغ كلام الله حقيقة، ومحمد إذا بلغ عن جبريل عن الله كلام الله فهو بلغ كلام الله حقيقة. ها؟ نعم، كذلك هو قرأ كلام الله حقيقة، ولهذا قال: فإذا سمعه السامع علم وحفظه فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ. كلام الله نفسه أي حقيقة مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه. فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله. هذه المسألة، وهي أن المجاز يصح نفيه، استدل بها من استدل كشيخ الإسلام ثم الشنقيطي، وقررها بقوة في كتابه منع جواز المجاز، استدلوا بها على نفي المجاز. قالوا: الفارق بين الحقيقة والمجاز أن المجاز يصح نفيه والحقيقة لا يصح نفيها. فإذا قلت مثلا: رأيت أسدا في حديقة الحيوان، رأيت أسدا في حديقة الحيوان، هل يصلح أن يقول قائل: لم ترى أسدا؟ لا يصلح، لا يصح نفي هذا. فإذا قلت: رأيت أسدا يخطب على المنبر، يعني رجلا شجاعا، هل يصلح أن يقول قائل: لم ترى أسدا، رأيت رجلا؟ يصح نفيه، لأنه مجاز، يصح نفيه باعتبار الحقيقة، يصح نفيه باعتبار الحقيقة. فقال القائلون بنفي المجاز كشيخ الإسلام والشنقيطي، قالوا: فمما يدل على أن المجاز غير موجود في القرآن ولا يصح في صفات الله مثلا، أن المجاز يصح نفيه. فإذا قلنا مثلا: بل يداه مبسوطتان، هذا مجاز، معناه أنه يصح أن نقول: ليست يد الله مبسوطتين، فننفي كلام الله، ما أثبته الله سننفي، هل هذا يصح؟ قالوا: هذا لا يصح، هذا لا يجوز. فيعني استدلوا بهذا على أنه لا يوجد مجاز، هكذا قالوا. والمسألة خلافية في هذا الموضع، يعني الذين يثبتون المجاز من أهل السنة ردوا هذا، فقالوا: يصح نفيه باعتبار ولا يصح نفيه باعتبار. أنا إذا قلت: رأيت أسدا يخطب على المنبر، فقلت لي: لم ترى أسدا، يصح أن أقول لك: بل رأيت أسدا، أعني رجلا شجاعا، لأن الأسد تطلق عليه. فإذا النفي كان من جهة والإثبات من جهة أخرى، فانفكت الجهة. على كل حال، لسنا الآن في موضع بيان المجاز أو غير المجاز. المقصود هنا أنه يقول لك: ما دام أنك تقول قرأت كلام الله، فمعنى أنك قرأت كلام الله حقيقة، لأنه لو جاء قائل وقال: لا، لم تقرأ كلام الله، فلا يجوز له هذا، لا يجوز له هذا. ولو كان مجازا لصح له أن يقول لك: لم تقرأ كلام الله. ويريد أن يرد على الأشاعرة كما سيأتي وغيرهم، الذين يقولون بأن القرآن يسمى كلام الله مجازا. قال: وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله انظر كيف صرح الله حتى يسمع كلام الله، مع أنه سيسمع كلام القارئ كما سيأتي. فلو كان هذا مجازا، لو كان القرآن إنما يقال له كلام الله مجازا، لصح أن ننفي هذه الآية فيقال حتى يسمع كلام الله فتقول لا لم يسمع كلام الله، هذا معنى كلام شارع. قال وهو لا يسمع كلام الله من الله وإنما يسمعه من مبلغه عن الله، والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، والأصل الحقيقة. ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا. واضح هذا؟ طيب نزيد قليلا. قال وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، قد سبق هذا وأن كلام الطحاوي فيه رد على هذا، وإن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. وابن أبي العز يدندن حول هذا ردا على الحنفية المتأخرين الذين مشوا مع الأشاعرة والكلابية والماتريدية. قال فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدا، وكذا قال غيره من السلف ويقولون منه بدا وإليه يعود، وإنما قالوا منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم، الجهمية من المعتزلة وغيرهم، تقدم معنا أن السلف قد يطلقون جهمية على المعتزلة وعلى الأشاعرة وعلى الكلابية لأنهم وافقوهم في الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم وهو عدم قيام الحوادث بالله بزعمهم. قال لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل فبدا الكلام من ذلك المحل لم يبدو من الله، فقال السلف منه بدا أي هو المتكلم به، فمنه بدا لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ولكن حق، وقال ولكن حق القول مني، وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق، طبعا وقال وقال ليست موجودة، لكن العلماء يقولون إذا وجدت عدة آيات فتفصل بينها بقال أو كقوله أو وقوله بما يناسب المقام. ومعنى قولهم وإليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء في ذلك في عدة آثار. نعم جاءت عدة آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث حذيفة عند ابن ماجه وهو في الصحيح المسند يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، إلى أن قال ولا يشرع على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به، بلا كيفية أي لا تعرف عندنا يعني، وإلا لها كيفية لكن نحن لا نعلمها، لهذا قال أي لا تعرف كيفية تكلمه به، قولا ليس بالمجاز. وأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس، قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. والشاهد من هذا كله أن هذه الآيات فيها إثبات أن القرآن نزل من الله، بدا من الله، لأن من لابتداء الغاية، من في قول تنزيل الكتاب من الله ولكن حق القول مني، قل نزله روح القدس من ربك ونحو ذلك، من لابتداء الغاية، فمعنى أن ابتداءه من عند الله سبحانه وتعالى، فمنه بدأ جل جلاله. ثم سيذكر إيرادا أورد على هذا شبهة وسيأتي الجواب عنها إن شاء الله في الدرس القادم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.